يقول لي صديق حلف بالطلاق على ألا يصلي جماعة، وهو كان في حالة غضب، وهو الآن نادم على ما فعل، هل عليه كفارة أو صيام إذا صلى مع الجماعة؟ الجواب: مسائل الطلاق هذه يمكن أن يسأل عنها سماحة المفتي، وبالله التوفيق.